الله ونعم الوكيل. الحسد لا لا حول ولا قوة إلا بالله. الحوقلة ينحتون من الجملة كلمة، هذا يسمى عندهم إيش؟ النحت. إذا يعني البسملة عند العرب هذا النوع هذا يسمى النحت، يسمى النحت. التهليل لا إله إلا الله هي التهليل، يهلل إنسان يهلل، فالتهليل تهليل الحسبلة الحوقلة الحمدلة الحسبلة البسملة. لا هذا عند العرب، هذا لغة العرب، لأن القرآن نزل بلغة العرب، القرآن نزل أصلا بلغة العرب بما يعرفون، نحن لا نعرف هذا لأن العربية ليست لغتنا احنا، يعني الله المستعان احنا لا نعرف ذلك، لكن نتعلم إن شاء الله. أما الحديث قلت لكم كل أمر ذيبان لا يبدأ بسم الله فهو أقطع وأفتر، وهذا فهو يعني حديث لا يصح، حديث ضعيف. قال بسم الله، والله كلمة الله هو اسم على يعني اسم يدل على الذات، على ذات الله سبحانه وتعالى، بمعنى الإله، الله بمعنى الإله، والإله يعني المألوه، والمألوه يعني المعبود، كالكتاب بمعنى مكتوب، كتاب بمعنى مكتوب. أقول لك أرسل لك كتابا، أكتب كتابا يعني رسالة، يعني شيء مكتوب مكتوبا. فالله، الله بمعنى مشتقة من إله، مشتقة من إله، مشتقة من إله، وإله على وزن فعال بمعنى مألوه يعني معبود، يعني الله هي معبود، هو المعبود، هو الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة، وهذا سيأتي إن شاء الله في درس العقيدة في متن يعني عقيدة الواسطية، سنتوسع إن شاء الله في، لأن الموضوع هنا ليس موضوع عقيدة، إنما هو موضوع يعني موضوع تجويد، موضوع يعني أحكام، فنكتفي بهذا. الرحمن الرحيم كذلك سيأتي إن شاء الله، فالرحمن يعني على وزن إيش؟ على وزن فعلان، وفعلان عند العرب تعني السعة والامتلاء، تعني السعة والامتلاء. تقول إذا أردت أن تذكر شيء يعني مملوء جدا تقول ما الآن، تقول ما الآن. واحد شرب الخمر حتى ثمل تقول سكران، تقول سكران. واحد امتلأ غضبا تقول غضبان، يعني تقول غاضب، غاضب ليست هي غضبان، غضبان يعني أكبر، يعني امتلأ غضبا وهكذا. يعني رحمن في وزن من وزن فعلان، يعني ذو الرحمة الواسعة وذو الرحمة الشاملة، ذو الرحمة الشاملة وذو الرحمة الواسعة سبحانه وتعالى. أما الرحيم فهي على وزن فعيل، فعيل، وكذلك هي من أوزان المبالغة، كذلك من أوزان المبالغة. فقولك هذا تقول هذا عالم، هذا إنسان عالم، عالم، وهذا عليم، أيهما أكثر؟ العليم، عليم أكثر. كذلك القادر والقدير، القادر والقدير، يعني هذا أكثر. فعليم فرحيم يعني على وزن فعيل، وهي أيضا أوزان مبالغة. فقالوا إن الرحيم ذو الرحمة الواصلة التي يوصلها لمن يشاء، فهو لم يقل سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف الرحيم، قال بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ولم يقول رحمن، رحمن بالمؤمنين، قال رحيم، لأنه يوصل هذه الرحمة لمن يشاء من عباده سبحانه وتعالى. ولذلك فإن أجمل ما قيل في الرحمن الرحيم ما قاله ابن القيم رحمه الله، كلام دقيق جدا. قال ابن القيم الرحمن تدل على الصفة، والرحيم تدل على الفعل، فالرحمن هي صفة تصف الله بسعة الرحمة، أما الرحيم فهي فعله للرحمة يوصله لمن يشاء. شوف الدقة، دقة هذه في الفهم يعني. ولذلك لا تجد رحمن بالمؤمنين وكذا، ما غير موجودة، رحيم والرحيم فهذا فعله سبحانه وتعالى. وقيل إن الرحمن تشمل الكافر والمؤمن، والرحيم هي فقط للمؤمنين، ولكن هذا يعارضه قول النبي صلى الله عليه وسلم رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. إذن هذا يعارض، لكن من فهم، لأن عند إذا كان هناك اعتراض أو حصل يعني فيكون عن قلة العلم أو عن سوء الفهم أو قصور الفهم. إنسان إذا تعارض عنده شيء من الحق، كآية عارضت حديثا صحيحا، آية عارضت حديث صحيح مثلا، هل فعلا هناك يعني هذا التعارض بين الحديث والآية؟ أين المشكل؟ إما قلة فهم أو إما قلة علم أو قصور فهم، قلة علم أو قصور فهم. إنسان أوتي من هذا الأمر، إما ما عندوش علم أو فهمه قاصر، ما وصل إلى أن يفهم هذه الأمور. فقضية أن الله عز وجل يرحم يعني كذلك أنه رحمن الآخرة، فرحمته يعني تصل لكل أحد حتى الكفار. كيف؟ هل يرحم الله الكفار يوم القيامة؟ يرحمهم بعدله فلا يظلمهم، هذه رحمة أليس كذلك؟ فهو يرحمهم، يعني رحمته هو أن لا يظلمهم، فهم لأن العدل رحمة. أنت الآن لما تكون مظلوم ويأتي واحد وينصفك من ظالمك تحس به، تقول هذه رحمة، رحمة. لكن المؤمنين يعاملهم الله بإيش؟ بالفضل، بالإحسان، لا يعاملهم بالعدل. لأن لو عاملنا الله عز وجل بالعدل لهلكنا، لهلكنا لو عاملنا بالعدل الله عز وجل. يقول لك تعال وشوفوا هذه الأعمال هل تكفي لدخول الجنة؟ ولذلك من فضله سبحانه وتعالى أنه يشوف صيامك، صيامك الذي صمت فلم يكفي، هذا الصيام لم يكفي. أنت عليك مثلا، كان عليك 40 رمضان مثلا في حياتك، كان عليك 40 رمضان، لكن هذا 40 رمضان لم تصومها كما أراد الله عز وجل، ناقصة. فمن فضله أنه يكملها لك بالنوافل، بما صمت من النوافل. هل النافلة تقوم مقام الفرض؟ لا، ولكن من فضله. وكذلك الصلاة، وكذلك كل الأعمال، هذا من فضله سبحانه وتعالى. بل أكثر من ذلك، فإن الله عز وجل يعاملك بأمر عجيب، وهو أن ينظر إلى أعمالك الحسنة، يعني أحسن صلاة صليتها، أحسن صلاة صليتها، فيجعل كل صلاتك التي صليت مثل هذه الصلاة. فضل كبير. وهذا دليله فيه في القرآن، ليجزيهم أحسن ما عملوا. أحسن ما عملوا ويزيدك أكثر من ذلك. أفلا نجتهد في عبادة هذا الرب العظيم؟ إذن هذا باختصار يعني في قضية الرحمن الرحيم. وهناك من قال أن الرحمن الرحيم يعني الرحمن هو الذي يرحم بالرحمات، بعظائم يعني جلائل الرحمات، الجلائل الكبار. والرحيم دقائق الرحمات، الدقائق. أعطيك مثال كنعمة الله سبحانه وتعالى، نعمة الله عز وجل، نعم الله عز وجل ليست كلها يعني سواء. مثلا كون الله عز وجل أعطاك أنفا تشم به الروائح، أنف هذا نعمة، الإنسان ما يشكر نعمة الشم هذه ينساها لأنه يشمه أصلا، ولا نعمة السمع يسمع. من منا يقوم في الصباح يقول الحمد لله أن جعلت لي سمعا وبصرا ويشكر الله عز وجل؟ ما لأنه هذا بكرة الصباح إن شاء الله خلاص كالشمس، يعني الشمس لا، من منا يشكر الله على نعمة الشمس؟ يعني لأن كل يوم جاية الشمس، يعني خلاص تعودنا عليها. خلاص وقليل من عبادي الشكور، قليل من عبادي الشكور. نعمة الشم، نعمة البصر، نعمة هذه نعم عظيمة هذه. ولكن هل نعمة البصر هي نعمة الإيمان؟ كن أعمى ما يضرك، كن أعمى ما يضرك، لكن أن لا تكون مؤمنا مصيبة. إذن فالنعم تتفاوت، تتفاوت كذلك الرحمة تتفاوت. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي عفو يا رب، طبعا هو الآن يتكلم عن نفسه وهو ابن الجزري، سيبدأ في هذه المنظومة. يقول راجي عفو رب، يعني يقول مؤمل صفح الملك. الراجي هو المؤمل، الراجي أنا أرجو، أنا أؤمل، أنا أؤمل، أرجو، عندي أمل، يعني أرجو الله. يقول راجي عفوي، العفو الصفح، يعني يرجو عفو الله، يرجو عفو الله. يقول راجي عفوي رب، الرب يعني من صفاته الملك والتدبير والخلق، فالرب يعني هو الله سبحانه وتعالى. راجي عفو يا رب سامعي، والسامع يعني من صفات الله عز وجل أنه سميع، أنه يسمع وأنه سميع. ما معنى سمع؟ ما معنى سمع؟ سمع من معانيها أنه استجاب، استجاب. ولذلك نقول في الصلاة سمع الله، سمع الله لمن حمده، معناها استجاب الله لمن حمده. بدليل ماذا نقول بعدها؟ تحمده على أنه استجاب. ربنا ولك الحمد أن سمعت حمدنا واستجبت، واستجبت، لذلك تحمد. فكونك مثلا إنسان تطلب منه طلبا، تطلب منه طلبا إنسان، تقول له بارك الله فيك أنا أريد منك أن تساعدني في قضية كذا، سمعك هو، سمعك وفهمك، ولكنه لم يساعدك، ما ساعدك ولم يقل لك شيء، ما ساعدك ولم يقل لك شيء، هل ممكن أن تذهب وتقول له بارك الله فيك جزاك الله خير على المساعدة؟ ما ساعدك هو أصلا. إذا لم يستجب، لم يستجب لطلبك. فالسمع في سمع الاستجابة، يعني الله عز وجل سميع، معناه مجيب، معناه مجيب، لأن كونه يسمع فهذا أمر معروف أن الله يسمع، فهو يسمع الأصوات ويسمع كل داعي، يعني لا تختلط عليه الأصوات وهذه الأمور كلها، يعني يسمع الحيوانات ويسمع أوراق الشجر ويسمع الأسماك والحيتان في البحار ويسمع دعاء الداعين ويسمع على اختلاف أصواتهم وعلى اختلاف لغاتهم، يعني شوف كم من لغة يدعى بها الله عز وجل، يمكن آلاف اللغة، احنا ما ندري. يقولون أن في الهند هناك 200 لغة، في الهند فقط، في الهند 200 لغة، يعني اللهجات وكذا، وكل بلد في هذه الأمور هذه، والله عز وجل يسمع ذلك كله، فيسمع ويستجيب لمن شاء سبحانه وتعالى. يقول راجع في رب سامعي، يعني سامع لرجائه وغيره، فيجيب لما رجاه، لأنه وقال يقول راجع عفو رب سامعي، هو يرجو أن يعفو الله عنه فيستجيب، أن يستجيب الله عز وجل له هذا الدعاء، أنه يرجو أن يعفو الله عنه. ثم ذكر قال محمد. محمد هو من؟ هو الكاتب، يعني هو الذي يعني كتب هذه المنظومة، هذا النظم الرائع، نظم الجزرية. محمد، ومحمد تأتي عطف بيان على راجي أو بدل منه، كأن الواحد قال من هو راجي عفو رب سامع، من هو؟ هو محمد. فهذا بدل، يسمى في العربية بدل، بدل أو عطف بيان، محمد هو اسمه محمد، ابن محمد، ابن محمد، ابن علي، هذه الجزري، ابن يوسف الجزري، يعني هذا يعني أصله الجزري، نسبة إلى جزيرة في كانت قديما من بلاد سوريا، وهي الآن من بلاد تركيا، فهي بين تركيا وسوريا، تسمى جزيرة ابن عمر، وليس هو ابن عمر ابن الخطاب كما يظن كثير من الناس، بل هي جزيرة لوالي كان يقال له ابن عمر، كان واليا على هذه الجزيرة فسميت باسمه، فيقال جزيرة ابن عمر. فهو أصله ليس أنه ولد هناك، لم يولد هو هناك، ولكن أصله من هذه الجزيرة، أصله يعني أجداده يعني من تلك الجزيرة. محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزري، ولد سنة 751 هجرية، يعني في القرن إيش؟ في القرن الثامن، ولد في القرن الثامن، يعني تقريبا لعله أظن أن ابن القيم مات في هذا التاريخ، سبحان الله، أظن أنه مات في 751، ابن القيم الجوزية. لماذا أقول ابن القيم؟ لأن ابن القيم دمشقي، وهو عاش في دمشق، يعني ولد في دمشق، يعني ابن الجزري ولد في دمشق. ابن الجزري لم يكن فقط عالما بالقراءات، فهو طبعا تبحر في القراءات حتى أصبح هو إمام زمانه في القراءات، ولم يأتي بعده يعني مثله في القراءات، شيخ القراء ابن الجزري رحمه الله، ولكنه كان عالما بالتفسير، وعالما بالحديث، وعالما بالتاريخ، وكان يعني عنده كتب كثيرة، وكان كثير التأليف، فألف في الحديث، وألف، كان يعني كان خبيرا بالرواية والدراية والرجال والأمور هذه، وكان خبيرا بالتاريخ، كتب في التاريخ، وكتب في القراءات كتب كثيرة جدا، كتب في القراءات وفي يعني في أسانيد القراء وفي الأمور هذه، حتى أن عنده كتاب في الإدغام، صور الإدغام، إدغام يعني بحث صغير في القراءة، هو كاتب عليه كتاب الإدغام، يعني شيء يعني تبحر جدا في القراءة. ومن شيوخه هذا ابن عساكر معروف دمشقي، وابن عساكر هو تلميذ لابن تيمية رحمه الله، وابن عساكر هذا يعني شيخه في الحديث والتاريخ، قال له، أذن له في الفتية، وكان ابن الجزري في 23 من عمره، كم كان عمره؟ 23، كان في 23 من عمره، وأذن له شيخه في الفتوى أن يفتي الناس، يعني بلغ درجة يعني الإفتاء وكم. أنا أقول هذا الكلام حتى لا نظن أن ابن الجزري كان فقط قراءة القرآن فقط كما يظن الناس، بل كان من العلماء، كان من المحدثين. قال ابن الجزري الشافعي طبعا نسبة إلى المذهب، لأنه كان شافعي المذهب، وكانوا قديما ينتسبون إلى المذهب، يقول لك هذا الحنبلي، هذا الظاهري، هذا المالكي مثلا الإمام ابن عبد البر المالكي، الإمام ابن حزم الظاهري، وهكذا كانوا ينتسبون إلى ينتسبون إلى مذاهبهم. وهنا قال الشافعي نسبة إلى الإمام الشافعي إمام الأئمة وسلطان الأمة محمد بن إدريس. الإمام محمد بن الجزري توفي عن عمر يعني بلغ 82، بلغ 82. وسبحان الله أنا لما قرأت يعني تراجم القراء فأغلب القراء بارك الله في عمرهم أغلبهم، هناك من بلغ 90، هناك من بلغ أكثر من ذلك، هناك من بلغ 100، هناك من بلغ 75 هكذا يعني. وهذا 82 سنة ومات في شيراز. مات فين؟ في شيراز. في شيراز، شيراز طبعا معروف فين؟ في إيران. إيران شيراز. الجزري الجزري لا لا الشافعي لا. فنسبة الشافعي يعني نسبة إلى الشافعي. انتهينا من البيت الأول. ثم قال الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفى. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفى. ومن أراد يعني أن يحفظ يعني الجزري هكذا سهلة جدا، يعني كل مرة يحفظ بيتين ثلاثة، فبعد انتهاء شرح الجزري يكون هو يكون كنت قد أخذ الأمور ماذا هو بيت بيت هذا إلى سامع أو بيت واحد إلى شافعي؟ هذا بيت وهذا بيت. هذا هذا الصدر وهذا العجوز، والصدر والعجوز بيت. العجوز يسمى العجوز هذا الثاني، هذا الصدر وهذا العجوز، الصدر والعجوز. الصدر دائما عند العرب هو الشيء الذي يبتدأ به، يقال صدر الصورة، صدر الصورة، صدر الصورة يعني أول صورة. تصدرت يعني يقول يتصدر، إنسان يتصدر يكون هو الصدر يعني. بلاغة. صحيح. طيب الحمد لله. نعم. لماذا كلمة يقول؟ يقول شو يقول؟ ماذا يجب أن يقول؟ قال. لا من كذب على محمد لا شوف لا جيد لا يقول جيدا جيد هذا السؤال جيد هذا السؤال لأن المضارع لأن الفعل المضارع يدل على الاستمرار فهو لو قال جائز لأنه حمد الله مرة واحدة لكن هو يتجدد حمده لله يتجدد لا فلذلك جيد جميل يعني لفتة يعني هذه لفتة جميلة يعني من الأخ. الحمد لله ال تكلم العلماء عن ال هذه ألف الحمد التعريف هذه ال الألف واللام إذا دخلت على الاسم يكون عندها معنى يكون عندها معنى إما تكون للتعريف تكون للتعريف أو تكون للجنس أو تكون للعهد أو تكون للاستغراق. للتعريف معروفة تقول الرجل أنت تعرف هذا الرجل. للاستغراق للاستغراق يعني أن هذا الحمد استغرق كل المحامد يعني كل المحامد لله سبحانه وتعالى كل حمد قيل كل حمد قاله بشر أو ملك أو رسول أو أي حمد قيل فهو لله على الحقيقة وإن حمد غيره فكل المحامد هي لله سبحانه وتعالى كل محامد لله. فأنت الآن تحمد إنسان على شيء تحمده على شيء يعني كأنك تشكره كذا أو في الأصل أنت تشكر الله تحمد الله لأن الله عز وجل هو الذي جعل هذا الإنسان يأتي ويساعده كذا وإن نسيت أنت هذا الخبر. أنت الطبيب لما يعني يعالجك وتشفى بإذن الله وقد تنسى فتشكر هذا الطبيب وتظن أنه لولا هذا الطبيب لما شفيت وكذا، قد ينسى الإنسان أن الفضل لله سبحانه وتعالى، ولكن هو على الحقيقة من خلق هذا الطبيب ومن جعل له القدرة على أن يفعل ذلك ومن أعطاه هذا العلم ومن وفقك حتى وصلت إلى هذا الطبيب وهذه الأمور كلها، ومن أذن لهذا الطبيب حتى يعني جعله سببا. ممكن أن يجتمع كل أطباء الدنيا والله عز وجل لا يأذن بالشفاء. إذن هكذا فللاستغراق. أما للجنس فيعني كل أجناس الحمد فهي لله، كل ما يدخل في جنس الحمد فهو لله، كل ما يستحق أن يقال عنه هذا حمد فهو لمن؟ فهو لله. هذه معنى للجنس. أما العهد يعني طبعا هذه مباحث لغوية قد تصعب على كثير من الناس، لكن المهم يعني حتى الاستفادة. يعني العهد الألف واللام تدخل للعهد، مثلا أنا أوصيكم الآن أقول لكم الأسبوع الجاي احفظوا هذه الأبيات، هذه الأبيات احفظوها. إيش بيني وبينكم الآن؟ عهد. الأسبوع الجاي سأقول لكم هل حفظتم الأبيات؟ الألف واللام هنا للعهد، الأبيات الألف واللام هي للعهد، لأن بيني وبينكم عهد. هذه معنى الألف واللام تكون ليش؟ تكون للعهد، وهي تكون حسب السياق، فقد تكون للجنس حسب السياق. للتعريف كذلك حسب السياق، حسب السياق. فالحمد لله هذا تدل على الاستغراق شمول، يعني كل ما هو حمد قيل في هذه الدنيا في السماوات وفي الأرض فهو على الحقيقة لله سبحانه وتعالى، هذا معنى الاستغراق، يعني كل حمد فهو لله سبحانه وتعالى. طيب الاستغراق أعم من الجنس يعني كمعنى؟ قد يكون أعم، قد يكون أعم. كذلك اللام الحمد لله، لام هنا يسموها لام إيش؟ لام الاختصاص، لام الاختصاص. لي نعم. يعني هذا يختص به الله عز وجل، هذا خاص لله سبحانه وتعالى، فهي لله. هذه المحامد كلها لمن؟ هي لله. هذه معنى لله، معنى الاختصاص يعني تفيد الاختصاص. هناك يعني شيء دقيق بالنسبة للمدح والحمد والمدح والشكر، ما الفرق بين الثلاث؟ الحمد والمدح والشكر، لأن المعاني متقاربة. فمتى أقول أنا أحمد فلان، ومتى أقول أنا أمدح فلان، ومتى أقول أنا أشكر فلان؟ مدح دون أن يكون قدمك شيء، مدح دون يعني كنت أمدح دون أن يكون يعني ليس مقابل شيء، أو يعني بدون أن يكون يعني خدمك شيء أو شيء. المدح يعني. طيب والشكر ممكن تكون مقابل شيء معين. طيب والحمد ممكن تشملهم الاثنين. قريب ما شاء الله عليك، يعني قريب من المعنى ما شاء الله. فالحمد قالوا هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، هو الثناء باللسان، الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل من نعمة وغيرها. خلاص هذا هو ايش الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري. ما معنى الجميل الاختياري؟ اختياري اختيار نحن نتكلم الآن عن الحمد، عن الحمد. إنسان حفظ القرآن كاملا، حفظ القرآن كاملا، ماذا نفعل معه؟ أنحمده أم نمدحه أم نشكره؟ نختار. الخيار هي بالنسبة للفعل. نحمده. لأن قال شوف، الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري. هذا الإنسان هو الذي اختار أن يحفظ القرآن، هو الذي فعل هذا الأمر، اجتهد فيحمد على ذلك. أما المدح فلا يكون على الجميل الاختياري، كمثلا إنسان جميل المنظر، منظره جميل، هو اختار هذا، هو خلقه الله، خلقه جميلا، خلقه قويا، هو يعني هو هكذا خلقه الله، فهذا خلق الله لهذا الإنسان، لم يختاره هو، ما اختاره هو هذا الأمر. إذن هنا لا نحمده على ذلك، إنما يمدح على ذلك. هنا الفرق، يمدح على ذلك. هذا الإنسان يمدح، نقول ما شاء الله، يعني جمال الصورة وكذا، هذا مدح فيه. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحمد أم يمدح؟ يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، يمدح. إذا قصدنا النبوة، هل هو اختار النبوة؟ هو ما اختار النبوة. ولذلك تجد المدائح النبوية، أن نمدح النبي صلى الله عليه وسلم، نمدحه، ولا نقول، لا تقول المحامد النبوية. لا يحمد النبي صلى الله عليه وسلم على، لا يحمد على النبوة. هو اختار النبوة، هو يعني الله عز وجل هو الذي يصطفي من رسوله ما يشاء سبحانه وتعالى. فلذلك هذا يسمى ايش؟ مدح. يسمى مدح، يسمى مدح. احنا قلنا الحمد كله لله، ولما الواحد يحفظ القرآن نستطيع ان نقول الحمد لله الذي اعانه على حفظ القرآن، ولكن انت تحمد الله. انا اقول اذا اذا اذا اذا حمدنا الانسان نفسه، كيف تحمد الانسان؟ نعم، يحمد الانسان، نعم. يحمد له ذلك، تقول يحمد له صنيعه، تحمد له أفعاله، يحمد له هذا الأمر الذي فعله. يعني يحمد، يعني الإنسان آخر يحمد، هو الله الذي يحمد له. لا لا، نحن نحمد له ذلك. نحن نحمد له، لأن هذا الكلام، يعني أنت مثلا تقول أنا أذيتك خلاص، فتأتي عندي ويعني أقول لك اغفر لي، يجوز ولا لا؟ يجوز. اغفر لي، بارك الله فيك، اغفر لي ذنبي الذي فعلته، يعني أنا ضربتك وآذيتك، اغفر لي، يجوز هذا في اللغة. ولا أعني به المغفرة التي هي مغفرة الله عز وجل، كما أن الاسم أو الصفة قد يشترك فيها الخالق والمخلوق، لكن شتان بين الصفتين. الله عز وجل هو الرب، ولكن كذلك رب البيت، رب العمل. تقول أين رب البيت؟ هو مثلا الحي، الله هو الحي، لكن الإنسان كذلك يوصف بأنه حي، الحي، الإنسان الحي، حي، سميع، فجعلناه سميعا بصيرا. الله بصير والإنسان بصير، الله حي والإنسان حي، ولكن شتان بين الحي القيوم وبين حياة الحي سبحانه وتعالى وحياة البشر. حياة البشر يعني مسبوقة بعدم ويلحقها الفناء، وحياة الله لم تسبق بعدم ولا يلحقها الفناء. هذا فرق كبير جدا. خلاص، احنا ما نريد ان ندخل في العقيدة، خلونا في يلا شوفوا. الشكر يكون بنعمة، يكون على نعمة. إنسان أسدى لك نعمة فتشكره على ذلك، هذا هو. إما أسدى لك أنت نعمة فتشكره عليها، أو أسدى لآخر نعمة فتشكره على ذلك، مش ضروري يكون لك أنت. مثلا أبو هداية وجد إنسان فقير فتصدق عليه، فأنا أشكر أبا هداية، أشكره على ذلك، هو أعطاني أنا. ولكن سواء أنعم علي أنا بنعمة أو أنعم على غيري فأنا أشكر له ذلك. يعني الشكر دائما مقرون بالنعمة، الشكر دائما مقرون بإيش؟ بالنعمة، هذا هو. طيب إيش قال محمد؟ لا، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه. صلى الله يعني هنا العلماء يعني أخذوا على ابن الجزري أنه لم يذكر التسليم، لم يذكر التسليم، قال صلى الله على نبيه ومصطفى ولم يقل التسليم، وهذا مكروه عند أهل العلم، لأن الله عز وجل قال صلوا عليه وسلموا تسليما، فقرنا. لذلك تقول لا تقول صلى الله على محمد فقط، تقول صلى الله عليه وسلم، يعني ضروري أن تقرن الصلاة بالسلام، الصلاة. فأخذوا عليه ذلك، وهناك من اعتذر له، يعني اعتذر له وقال لعله ذكر ذلك لفظا، يعني كتب الصلاة والسلام سلم لفظا ولم يكتبه، فاعتذروا له. هذا من باب من قال، من أخذ على ابن الجزري أنه عبد الصمد. Samad. Ja. Samad geht nicht. Weil die Bedeutung, weißt du, was Samad ist? Samad ist, Allah subhanahu wa ta'ala ist Samad. Das heißt, alle Geschöpfe kehren zurück zu ihm und die brauchen ihn. Die brauchen Allah subhanahu wa ta'ala für alles. Abhängig, Luft und alles. Und niemand ist so. Nur Allah subhanahu wa ta'ala. Aber es gibt Leute, die sagen Samad zum Beispiel. Es gibt, ja, viele, es gibt viele, die sagen auch Abd al-Nabi. Mhm. Abd al-Nabi und so. Das ist, ja. Mhm. Viel Schirk gibt es auf jeden Fall. Wen kunna? Sallallahu alaihi wa sallam. Nein, kunna, die, die auf Ibn al-Jazari gesagt haben, dass er nicht den Taslim erwähnt hat, das nennt die Ulama الأمانة العلمية، باب الأمانة العلمية. أنت تحب هذا الشيخ وتقرأ له، ولكن إذا لاحظت أنه يعني أخطأ في سنة وكذا لا تجامل، ما تجامل، فتذكر هذا الأمر من باب الأمانة العلمية. كما يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله لما كان يشرح يعني في كتاب مدارس السالكين، قال والشيخ الأنصاري نحبه ولكن الحق أحب إلينا منه، هكذا قال. نحن نحب الشيخ الأنصاري ما عندنا مشكلة، ولكن الحق أحب إلينا من الشيخ الأنصاري، أحب إلينا منه. فإن أخطأ الشيخ، ولكن بشرط، مش أي واحد يجي يتعقب الشيوخ، لازم تكون عالم أنت حتى. لا، ما يجي واحد جاهل لا يعرف شيء يتعقب الشيوخ، هو يتعقب، من أنت حتى تتعقب؟ أنت قزم، يعني ما زلت قزم، يعني ما تعرف شيء وتتعقب علامة، يعني شيخ قد تجاوز القنطرة، ماذا تفعل؟ يعني هذا لا يكون إلا بين العلماء، بين العلماء، إنسان عالم يتعقب، أو على الأقل يكون إنسان طالب علم متمكن، طالب علم متمكن والأمر واضح عنده ليس فيه شك، فممكن أن يعلق ويقول الشيخ قال كذا ولكن الحديث يعارض كذا، ويذكر هذا الأمر، ممكن يعني طالب علم متمكن يعني. أما أي واحد من الناس لا. أنا مرة في مسجد من المساجد كتبت ورقة، كتبت فيها الحديث في صحيح مسلم معروف، يعني ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان مهما تصدق هذه الصدقة لا تنقص من ماله، على الحقيقة، لأن من قال ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كونك عندك 1000 أورو وأنفقت صدقة لله 500 أورو، أنت عندك بقية 500 أورو، ولكن عند الله لا، ما نقصت. كيف هذا؟ يقول لك لا، أنا أعطيت 500 وبقت 500، كيف ما نقصت؟ تقول لي أنت دخلني في، يعني نشك في نفسي، نقول له يا مسكين يا مسكين، هذه الألف هذه اللي كانت عندك كنت ستصرفها في أمور كذا وكذا في هذا الوقت المعين بهذه البركة المعينة التي يبارك الله في ذلك المال إن كان حلالا. فالله عز وجل قادر على أن يبارك في النصف في هذا المبلغ فتكون البركة فيه أكثر من الألف. ألا يستطيع الله ذلك؟ إن قال لك لا يستطيع قل له قد كفرت. إذا خلاص القضية كلها بركة، لأن الله عز وجل قادر على أن يبارك في سنت واحد فيكون بركة هذا السنت أكثر من مليون أورو. ممكن؟ خلاص. إذا المهم نرجع للقضية، كتب الورقة ما نقص الصدقة من مال صحيح مسلم. جاء واحد ما شاء الله فضرب على الحديث وكتب الحديث الصحيح، هو يعرف الحديث الصحيح. ماذا كتب؟ كتب ما نقص مال من صدقة. والمسكين لا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وقال هذا، هذا حديث وهذا حديث، فهو يظن أننا نحن يعني لم نعرف الحديث فكتبنا غلط. ما نقصت صدقة من مال، هو جو كتب ما نقص مال من صدقة وكاتب وضارب على هذه يعني اجتهد. ولكن أنا أخذت الورقة كعادتي وفي المنبر يعني في الجمعة تكلمت على هذا الموضوع الحمد لله، وقلت له اترك نفسك يعني مستورا لا تتكلم خلاص، احنا الآن عرفنا القصة والآن عرفنا أن الحديث مروي بهذا اللفظ وبهذا اللفظ، فخلاص. وأنا صحت الناس أن لا يتسرعوا هذه الأمور، كونك أنت حافظ حديث يعني خلاص هذا الحديث هو الموجود فقط والأحاديث الأخرى غير موجودة. ولا مثلا واحد أنا أذكر حديث فيقوم واحد أنا أعرفه يعني ربما حذاء يحفظ أكثر منه، نعم حذاء يمكن يحفظ لأن الحذاء يسبح الله عز وجل ولكن لا نفقه تسبيحه كما قال الله عز وجل. فكل مرة أنا أقول حديث يقول لي أنا ما أعرف هذا الحديث، ما أعرف هذا الحديث. من أنت أبو زرعة ما تعرف هذا الحديث؟ كلمة لا أعرف هذا الحديث كان يقولها العلماء، كون إنسان يقول أنا لا أعرف هذا الحديث من كان يقول هذا؟ العلماء الكبار. يقول لك حديث لا يعرفه ابن تيمية فلا أصل له، إذا كان حديث لا يعرفه ابن تيمية شيخ الإسلام فهذا الحديث لا أصل له. إذا قال ابن تيمية لا أعرفه، لأن ابن تيمية قبل ما يبلغ العشرين حفظ المسانيد وحفظ كتب السنة كلها حفظها وقبل العشرين سنة، فلما تأتي أنت تقول ابن تيمية حديث يقولك أنا لا أعرفه فاعلم أن هذا الحديث غير موجود. فهذا الإنسان الذي يأتي ويأخذ كلمة ابن تيمية وهو لا يعرف شيء، لا يعرف شيء. هذا هذا هذا هذا العمود أفقه منه، لأن هذا العمود سمع الدروس كثيرا. شوف الجمادات لها يعني حياة كما هو معروف، يعني معروف عندنا في العقيدة هذا جبل يحبنا ويحب ونحبه، يعني وكان جبل أحد وكان حجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وبكاء الجذع يعني كما هو معروف الجذع الذي كان يصلي يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم بكى، وهذه الجمادات كلها تتكلم يوم القيامة، ستتكلم يوم القيامة وتخبر وكذا، وهذا معروف يعني. فهذا هذه لو تكلمت لا ما شاء الله كم ستذكر من الأحاديث ومن السنن ومن العقائد. هذا السارية نعم. طيب إذن قال الحمد لله وصلى الله، الصلاة من الله عز وجل الرحمة ومن الملائكة استغفار ومن الآدميين تضرع كما قال أهل العلم، يعني الصلاة من الله يعني هو الذي يصلي عليكم وملائكته، وهو الذي يصلي عليكم وملائكته يعني الله عز وجل يصلي على من يصلي على المؤمنين، يعني مثلا يصلي عليهم يعني يرحمهم، وملائكته يعني الملائكة يستغفرون للمؤمنين كما هو ثابت ومعروف، فإنهم يستغفرون الله عز وجل للمؤمنين، يقولون لله عز وجل، يطلبون من الله أن يغفر للمؤمنين، أن يغفر. ولذلك فإن الإنسان إذا جلس في المسجد متوضئا ينتظر الصلاة فإن الملائكة تدعو له وتقول اللهم اغفر له وارحمه كما هو معروف. أنت تتصور جالس متساعة في المسجد والملائكة شغالة في الدعاء، فأمر عظيم جدا. ومن الآدميين تضرع، يعني أنك تصلي فهو تضرع ودعاء، لأن الصلاة دعاء كما قال الله عز وجل وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم أو صلواتك سكن لهم، يعني فهذا يعني دعاء، دعاء يعني الصلاة دعاء، دعاء. الصلاة في اللغة أصلا هي الدعاء. لماذا سميت الصلاة صلاة التي نصليها؟ لأن الصلاة عبارة عن دعاء، كلها عبارة عن دعاء. لماذا تصلي؟ تدعو الله عز وجل أن يرحمك، هذا كله مجموع الصلاة معي. لماذا تصلي؟ لكي يرحمك الله ويدخلك الجنة وينجيك من النار. قال صلوا عليه، ما معنى الصلاة على النبي؟ نحن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ندعو له الله عز وجل أن يرفع درجته وأن يعطيه يعني الوسيلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أدعو الله لي أن يؤتيني الوسيلة، والوسيلة هي درجة الجنة لا تنبغي إلا لرجل واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرجو أن تكون له هذه المنزلة وهو صاحبها صلى الله عليه وسلم كما هو معروف. وهو فقط تواضع منه أن يقول وأرجو أن أكون أنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من التواضع الجم الذي لا يمكن لإنسان أن يصل إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن. أم العلاء وحديثها في البخاري، أنا كل ما قرأت هذا الحديث يعني يصيبني الفزع. أم العلاء الأنصارية هذه يعني من الصحابة من الأنصار في البخاري، تقول لما كانت القرعة يعني بين المهاجرين في سكنة الأنصار، يعني كل واحد أين يسكن، لما جاءوا المهاجرين إلى المدينة أين يسكن، لازم يفرقونهم يعني في البيوت. قال فخرج سهم عثمان بن مضعون، عثمان بن مضعون هذا صحابي جليل من المهاجرين، فخرج سهمه عند بيت أم العلاء، سكن عند أم العلاء مع زوجها وكذا، في طبعا لا يقول لأحد كذا ولا كذا لأن لم يكن نزل الحجاب بعد ذلك، كانت أمور يعني بعد الهجرة مباشرة. قالت فمرض فكنا نمرضه، مرض عثمان بن مضعون فكنا نمرضه حتى أتاه الموت. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مضعون، فقالت أم العلاء رحمة الله عليك أبا السائب. من هو أبو السائب؟ عثمان بن مضعون. قالت رحمة الله عليك أبا السائب، أشهد أن الله قد أكرمك. شهدت له بأن الله قد أكرمه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه؟ ما يدريك. فقالت فداك يا رسول الله أبي وأمي ونفسي، فداك. أنا هذه الكلمة التي قلت بس يغفر لله من هذه الكلمة، وأنا مستعدة أن يموت أبي وأمي وأموت أنا، بس يغفر الله هذه الكلمة، لأنه عارضها النبي صلى الله عليه وسلم. قال وما يدريك أن الله قد أكرمه، وهذه الكلمة التي تأتي هي التي أقول لكم. قال أنا رسول الله ولا أدري ما يفعل بي. متى؟ يوم القيامة. يقول أنا رسول الله ولا أدري ما يفعل بي. فتقول أم العلاء فوالله بي بي بي بنفسه صلى الله عليه وسلم، يقول يخاف يعني من الناس آمنون المنافقون آمنون، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعلم أم العلاء هذه العقيدة أنها يعني لا تزكي أحدا. الناس الآن الشهداء كثير، يقول لك سقط كل يوم الشهداء، ما شاء الله كيف نعلم الشهداء، شهيد هذا الشهيد فلان، لا يجوز أن تسمي هذا الشهيد ولا هذا الشهيد. إن كان ولا بد فقل، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم إن كان ولا بد، إن كان ولا بد أن تقول وإلا لا تقول، إن كان ولا بد فقل نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، لا نزكي على الله أحدا. نحسبه كذلك، لأن لا أحد يتطلع على قلوب الناس كيف هي، كونه مات في المعركة ولا كذا الله أعلم، ممكن مرائي منافق الله أعلم به، ما نعرفه نحن. فقالت لا أزكي أحدا بعده يا رسول الله، قالت ما ترجع أبدا لا تزكي أحدا بعده، صلوا عليه وسلموا. قال الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه، نبيه النبي قرئت النبي وقرئت النبي، والنبي قرأ فقط نافع، نافع هو الذي قرأ النبي فقط، كل القراء النبي، النبي من النبأ وهو الخبر، أي أن النبي مخبر عن ربه، مخبر عن ربه، لذلك سمي نبي من النبأ، من النبأ، والنبأ هو الخبر العظيم، الخبر العرب لما يقولون النبأ يعني الخبر العظيم، أما الخبر الذي ليس عظيما يقولون خبر، يقول خبر، أما النبأ، النبأ يكون عظيم، ولذلك قال الله عز وجل يسألونك عما يتساءلون عن النبأ العظيم، نبأ هو يكفي كلمة النبأ، لكن زادها الله عز وجل قال النبأ وهو عظيم، أصلا النبأ هو العظيم عندهم عند العرب، فلما يسمعون النبأ العظيم فهذا شيء أعظم من عظيم. أما النبي بدون الهمز فمن النبوة، من النبوة وهي الرفعة، لأن النبي مرفوع يعني درجته ورتبته مرفوعة، يعني نبأ، نبأ يعني ارتفع، نبأ مثل ربى، فالنبوة هي الربوة إذا تذكرون، يعني الربوة يعني العلية وعلية القوم، يقول هذا ربوة أو ربوة أو ربوة في قومه وهكذا يعني. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه، مصطفاه طبعا يعني الذي اصطفاه من الصفوة، من الصفوة يعني أنه أخلصه سبحانه وتعالى، فهو مخلص واختاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، رواه البخاري ومسلم. وقال إن الله اصطفى، يعني هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار، خيار من خيار من خيار. تصور أن سلسلة سند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نسبه، نسب النبي صلى الله عليه وسلم من آدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نسبه كله من آدم إلى أن ولد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السلسلة كلها اللي فيها كم من الآباء وكم من الأجداد، خلاص لا يوجد فيها زينة واحد، ما يوجد إنسان ممكن يضمن أنه يعني هو لم يولد من زينة، ولكن هل يضمن أن نسبه كله الذي فات لم يكن من زينة أو سفاح؟ ما يضمن الإنسان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك أن ما فيش حتى في نسبه، نسبه طاهر صلى الله عليه وسلم من هذه القضية، يعني أن يكون أحد أجداده قديما، حتى وإن لم يكونوا في، كانوا في الفترة والجاهلية والأمور هذه كلها، ولكن لم يكن هناك زنا في نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم. طيب نكتفي بهذا القدر، من يعطيني منكم مصحفا حتى نقرأ إن شاء الله؟ يلا بارك الله فيك. مفهوم يعني مفهوم الشرح مفهوم؟ أين وقفنا المرة الماضية في القراءة؟ كنا نقرأ من البقرة. طيب مش مشكلة، يلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم.